ناس حكاوي الناس وحكيت أنا لسه أفضل أقول عشقك والكلمة مش خالصة ولا لقيت كلمة أجمل من اللي اتقلب عنا روح يا حبيبي ربنا يديم اللي بينا اخلص حكاوي الناس وحكايت أنا لسه أفضل أقول عشقك والكلمة مش خالصة ولا لقيت مش حاسباها لا في قلبي خوف ولا بكرة جايب إلا خير روح يا حبيبي ربنا يديم اللي بينا بكرة جايب إلا خير روح يا حبيبي.